أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم يا ربي اجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين وشهداء المسلمين ومن ماتوا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم ارحم كل من مات على قول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا اكرم الاكرمين. فك اللهم كرب المكروبين، سد دين المدينين، مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، بلغنا مما يرضيك امالنا يا رب العالمين. اللهم احسن خلاصنا وفك اسرنا ونق قلوبنا وغير وجوهنا واشرح صدورنا ويسر امورنا وتوفنا على التوحيد الكامل يا رب العالمين. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاخمدنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل اليك، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم فرح بنا قلب نبينا يوم القيامة، اللهم شفعه فينا، واسقنا من حوض الكوثر شربة من يده مليئة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في هذا الحديث العظيم الذي أخبرنا به الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اليوم مع شعبة مهمة من شعب الإيمان، هذه الشعبة تخص عمل القلوب، والأعمال القلبية هي التي تسير حياة الإنسان سعادة وحزنا أو سعة وضيقا. القلب من عجائبه أنه لا يثبت على حال، أنت أحيانا قلبك منشرح، صدرك منشرح، مقبل على العبادة، راضي عن من حولك، من حولك راضي عنك، وأحيانا تجد دون أسباب واضحة أن صدرك منغلق وصدرك ضيق، وتسمع الناس فتفسر الكلام على أسوأ منح فيه، تسمع كلام الزوجة لا تقبله، أولادك في حالة من الضجر سواء من طرفك أو من طرفهم، في العمل تذهب وأنت في حالة ضيق. هكذا القلب متقلب، سمي القلب قلبا لتقلبه، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيهما شاء ثبت ثبت، وأيهما شاء زاغ أزاغ، يعني القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ودي قضية مهمة. ليه؟ لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال في تعبير عجيب وغريب وموجز، بلغوا عني ولو آية، تلات كلمات، بلغوا عني ولو آية. العلماء يقفوا عند هذا الكلام، هذا الأمر عجيب، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا أمر أن نبلغ، كلنا مبلغون، كلنا دعاء، كل واحد على قدره. عني هذا شرف أن نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله، فإن بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغنا عن الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولو آية من باب التخفيف، حتى في تزويجه الشباب، أما معك شيء من القرآن، يقول أحدهم معي سورة الفاتح الحمد، قال زوجناك بها، يعني تقرأ الله، هذا مهر عظيم. أم سليم رضي الله عنها اللي هي أم أنس، لما جاء أبو طلحة خاطبا لها اشترطت مهر غريب وعجيب، قالت له مثلك أبا طلحة لا يرد، واحد زيك في قبيلة محترمة، رجل فاضل رجل عاقل، ولكنك ما تزال على كفرك، وكان لسه ما نزلتش الآيات التي تحرم زواج المسلمة بغير المسلم، لكن المرأة سبقت بقلبها المؤمن الأحداث والتنزيل السماوي. مثلك أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل تعبد حجرا أو شجرا، فإن أسلمت تزوجتك. فأسلم أبو طلحة، قالت يا أنس اقبل عقد، يلا خلاص سير العقد يا أنس لابنها ولدها، كان وكيلها سبحانه ولي أمرها بعد موت أبيه. سبحان الله العظيم، يقال في التاريخ هذا كان أعظم مهر في التاريخ. من يقبل منا تزويج ابنته بالإسلام أو بصورة أو بفاتحة؟ لما يعني نظرنا إلى حطام الدنيا ارتكسنا. نحن نريد اليوم أن يعني أن ندخل في شعبة مهمة من شعب الإيمان، وهي شعبة الرضا. اللهم اجعلنا من أهل الرضا. العبد المسلم لو جلس مع نفسه وقال أنا ليه مش راضي، ليه كل ما أقعد مع الشيخ أضيق صدره، أقعد مع زوجتي أضيق صدرها، أقعد مع عيالي أضيق صدرهم، هم بيضيق صدرهم مني وأنا أضيق صدرا بهم، وكلنا ضيقين في ضيقين لغاية ما دخلنا في حارة سد. ما الذي يجعل الإنسان غير راضي؟ لازم تسأل نفسك سؤال، أنت مش راضي ليه؟ هل بعدم رضاك، وهذا هو السؤال المهم، تغير قدر الله الغالب؟ أنت مش راضي، طيب هل هذا غير شيء؟ اعترضت، معترض أنت، معترض على عملك، على زوجتك، على ولدك، على راتبك، على البيت اللي انت ساكن فيه، على اقاربك، اعتراضك هذا وعدم رضاك عنهم وبهم، ها؟ هل هذا غير لك من المقادير شيئا؟ هل لما ترضى اصبح الصبح القضاء كله تغير؟ وسبحان الله، يعني لا اله الا الله، الله يغير لك الكون كله اذا غيرت انت كون نفسك. انت غير الكون الداخلي، خليك قانع، انظر الى الاقل، عندك صحة الاخر معك. سبحان الله، درس العلم هذا، يجب ان تكون راضيا، لان العلماء يقولون، ابن عطاء حكمة جديدة لو لم تستفد من الدرس الا بها لكانت، لا تفرح بالطاعة لانها خرجت منك، لا تفرح بالطاعة لانها خرجت منك، ولكن افرح بالطاعة لان الله جعلك اهلا لها. في ناس ربنا مش عايزهم اهل الطاعة، بغضوا في الدرس، يقول يا الله لسه اروح اخر الدنيا عشان احضر درس كلمتين، يعمل فضائيات مليانة، نبقى نسمع في اي كلام. ليه؟ لان الله لم يرد له حتى هذا الخير، لان ثلاثة جاءوا الى مجلس العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخطى احدهم الرقاب حتى يقترب من النظر الى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو نظر على جده ضعيف، عنده عشاء ليلي، جه دور صف وراح قاعد، الناس وسعت له على ظهره وسع وجلس. الاخر استحى، قال يا الله انا جاي متاخر، واذن الاخوه اللي جايين بدري، جاء اخر صف وجلس. الثالث بص كده يمين وبص شمال، يبدو جاي في مصلحه معينه كده، ما مرضيش ابو فلان، مش ماذا كان تعليق حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه. يا الله، أقبل على، عايز أتقرب من وجه الحبيب. وأما الثاني فتواضع فرفعه الله، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى من الذي يصنع مستقبله؟ أنت، أنت اللي تصنع الإيه؟ المستقبل بتاعك. فأنت اسأل نفسك، أنا ليه غير راضي؟ غيري لا يستطيع أن يجلس هذه الجلسة، عنده ظهره، عنده ألم، عنده مشكلة كبيرة في بيته يحاول أن يحلها، عنده ولد عاق متمرد، عنده بنت تأخرت في الجامعة وحاطط يده على قلبه يا ترى فيه إيه؟ خير مش أحداث. في أخ سبحان الله له قريب في المستشفى ينازع ابن أخوه أو زوجته أو أبوه، سبحان الله. فأنت عندما تجد يعني إغفاءة من الزمن استغلها في طاعة الله. لما تجد الدنيا مغمضة عنك شوية، ها، من غير مشاكل، يعني لا شيء يسمى دنيا من غير مشاكل، لان اسمها يدل عليها. ما سماها رب العباد عليا، لا سماها ايه؟ دنيا من الايه؟ من الدنو والدناءة، لا قيمة لها. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. ما انت تتعجب يا اخي، تقول الرجل يقول لا اله وربنا يسقيه ويعطيه. لما انت شوف حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، الدنيا كلها تأتي يوم القيامة لتقول يا رب اجعلني لأدنى أوليائك في الدنيا في الجنة، يا رب اعطيني لأقل واحد. الدنيا دي كلها اللي عليها الصراع ده كله، اللي عليها الحروب والثارات والقتل والنهب والسرقات والظلم والتعدي، يا رب. يقول يا دنيا لم أرضك لهم في دار الفناء فكيف أرضاك لهم في دار البقاء. إن الله لا يحمي المؤمن، يحمي المؤمن حماية من الدنيا كما يحمي أهل المريض مريضهم من الطعام خشية عليه ومحبة له. يحميك من الدنيا عشان ايه؟ ما تدخلش في غمارها. ما الناس ما تدخل في غمار الدنيا خلاص الدنيا تأخذها، والايه؟ والشيطان له خطوات. والعبد سبحان الله لما يجد أهل الابتلاءات يحمد الله ويرضى. كنت في اول امس في حوار على هامش مؤتمر كنا في فرنسا، فبعض من اساتذة السوربون ملحدين مستشرقين، فهذا يناقشوني في قضية حادثة الافك. وبعدين بعد ما افرغوا ما عندهم من سموم قلتهم هو شيء واحد، انتم تقولون ان القرآن من عند محمد، لو كان القرآن من عند محمد كان موضوع الافك ده خلص في لحظة، لان القرآن مش من تصنيعه مش من تأليفه. تخيل انت الحالة النفسية للحبيب واسرته في مصيبة تؤثر على الانسان العربي كفضيحة وشيء غير مشرف قبل الاسلام، صح ولا لا؟ يعني الانسان العربي من غير اسلام من غير دين هذه المصيبة ايه؟ تهزه هزا. ورغم ذلك ظلت الحادثة كام؟ ما يقرب من 50 يوم في بعض الروايات، 50 يوم، والرسول يعاني وابو بكر يعاني، وما سمعنا صوت ام رومان. يا الله، ام رومان امها التي تدري من هي ابنتها تسكت، وبعد ما تنزل البراءة والرسول عندهم، شوف ام رومان العاقلة دي زوجة ابي بكر ام عائشة، قومي يا عائشة فاحمدي رسول الله اشكريه على ان الوحي نزل عليه ببراءتك من السماء. انظر الى المرباه في بيت الصديق، والله لا احمد الا الله رب العالمين الذي نجاني. هل سمعت صوت ام رومان تقول له كيف يا ولدي تترك زوجتك عرضه يتكلمون عليه وانت لا تدافع، انت تساكت؟ معقول؟ ده في ناس بيثيروا ثورات من غير ثوره. الله، انت لو نسيت تجيب لزوجتك هديه في كثرة الأعياد اللي كثرت الأحزان دي، عيد زواج وعيد طلاق وعيد مش عارف ايه، كثر الأعياد دي أكثر عندنا الأحزان. المهم لو نسيت بس مرة تجد زوجتك يمكن عايشة في استراليا، حماتك عايشة في استراليا، تبعت لك الرسالة كلها شرح صدر، سبحان الله، تخليك تخرج من دائرة الرضا، تقول لك تعال اسمع يا شيخ عمر، قاعد تقول للرضا طب تعال شوف، سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن يعني لما تدرس النفسيه لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، نفسيه ابي بكر، نفسيه والصحابه ساكتين، والصحابي لما يدردش مع زوجته في البيت تقول له والله ان صفوان ابن اميه، صفوان اللي هو صاحب القضيه هذه اللي تهم سبحان الله، خير منك وعائشه خير مني. شوف الكلام البيوت الصحابه الكبار، صفوان هذا المتهم احسن منك ايمانا، وعائشه المتهمه احسن مني انا، هذا قبل نزول القران. فانظروا الى البيوت كيف تربت. نحن نريد ان نرضى حتى يرضى ابناؤنا، عدم الرضا ده مصيبه، وعدم الرضا هو سبب المشاكل كلها. اذكر من 20 سنة امراه مطلقه قالت يا شيخ اتمنى تعطيني الميكروفون مره واكلم الاخوات اللي بيصممنا على طلب الطلاق والإلحاح في الطلاق، لأن سبحان الله العظيم الذي عانيته بعد الطلاق لا يعلمه إلا الله. يقول لو صبرت ده كان افضل. كل حالة بيها حالة. طبعا احنا لا نعمم لا نعمم، في ناس الطلاق خير لهم. انا حين يجيني حالة اقول لهم لو ظلتوا مع بعض بهذا الاسلوب ان شاء الله انتوا الاثنين على النار، شكلهم كده سور كتاب، لان احنا خلاص تعدينا الحدود، تعدينا الحدود، دخلنا في امور اخرى خطيرة. فبالتالي الطلاق ان يتفرق عيون الله كل من سعى، لكن الصبر والرضا. وانت لما ترضى ترى القليل كثيرا، ولما ترضى ترى الشيء الصعب تراه سهلا ميسورا. لما ترضى نفسيتك نفسها تقرأ القرآن وانت راضي، وتعبد وانت راضي، وتعمل وانت راضي، وتلقى الاحداث وانت راضي. ولذلك قال علماؤنا لا تفكر في اربعة، تخليش فكرك يجي في اربعة امور. لا تفكر في الفقر فيكثر همك. لما تفكر في الفقر تقول ايه؟ الدنيا اصبحت غلاء والاولاد بيكبروا، وانا عشان اجهز لهم بيوت، واجهز البنت في زيجتها، واجهز الولد في كذا وكذا، الفقر يقفز في قلبك وتكون غير راضي. لان بالحسابات الدنيوية لو جبنا موظف عربي مسلم من العراق للمغرب ومن الشام الى الصومال واريتريا، وادخلنا راتبه في الحاسوب الالي، ده يا عم الراجل ده عنده اربع بنات وعايز يزوجهم، يعمل ايه في الراتب بتاعه ده؟ الحاسوب نفسه هيرجع لك الحسبه، ولك يا عمي ما عندناش على الهارد ديسك بتاعنا حاجه اسمها يقين ولا توكل على الله ولا في السماء رزقكم وما توعدون، رتبها كما تشاء انت. لان لو حسبت لموظف بالورقه والقلم واحد زائد واحد وخمسه زائد سبعه، لكن شيئا يسمى البركه، البركه في نهايه المؤتمر اول امس في في في في فرنسا قلت لن اتي اليكم ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله، المؤتمر القادم الا تطلعوا لي على المسرح انه عشره من الشباب وعشره من الـ من الـ البنات، ونعمل لهم زواج جماعي من المربين هنا والناشئين في فرنسا. يقف ربنا يكرمه وكيل اول وزاره الاوقاف الكويتيه كان معنا، يا شيخ عمر وجبرا لخاطرك هؤلاء العشره مهرهم علينا من وزاره الاوقاف. واحد يقول اديني اسمه. الخير في الامه، انا اقول الخير في الامه، بس انت افتح باب الخير يلج الناس، افتح باب الخير الناس يلج. بنت خمس سنوات امها فرنسيه ونحن نحكم في مسابقه للقران الكريم هنا، خمس سنوات وما فرنسية لا تتكلم العربية، والبنت قلنا ما اسمك، ما تعرف إلا الفرنسية فقط سبحان الله، وقامت امتحناها في ثلاثة أجزاء من القرآن تقرأ كأنك تسمع الشيخ محمود خليل الحصري، وهي فرنسية. لدرجة أني بقول لرئيس المؤتمر يا أخي أنت يومين أنا خلاص من الإخوة العرب المسلمين، صور صور لما تضايقت من كثرة الصور كل واحد أتصور مع الشيخ، أنا نفسي أتصور مع البنت دي، أنا ضغط ضرعا بالصور، لكن أنا عايز أتصور مع البنت دي. يا أخي الإسلام عجيب، أسرة فرنسية، فرنسية الأب وأربعة أولاد، طلعوا على المسرح وسمعنا منهم من البقرة وآل عمران تسميع جماعي كما أنك تسمع الشيخ الحذيفي، الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي، سبحان الله العظيم. وربنا يبارك في اخواننا في الاوقاف الكريمه غير والله، وحج هؤلاء في هذا العام على الله ثم علينا في الوزاره. الامه فيها خير وتستغفر. والارب الخمسه الاب واربعه اولاده لا يتكلمون العربيه، يعني هذا سر هذا الدين. فانت فكر في الخير، اسمع هذا القصص ينشرح صدرك، تسمع القصص الاخر اعزكم الله، كثرة جلسة زوجتك مع صديقتها كل يوم وعلى التليفون كل يوم ده يؤخر الأمة. لن تتكلم إلا في نفس القضية، أم زوجي وأخت زوجي والولد في المدرسة والولد هيدخل النظام الأمريكي ولا النظام الأسترالي، لا حول، لما خلاص أصبحت في دنيا دنيا ارتكاز. ما مش حد قال طب ايه رايك ان احنا نجيب حد يحفظ الاولاد القران من الصغر؟ لا تترك الولد الى ان يدخل الجامعه والبنت تدخل الجامعه وتكتشف فجاه ان امامك ولد طوله 180 سنتيمتر، يقول لا مش هسمع لك، مش هسمع لك. مش عايز ما تربيه الشباب، تربيه الاطفال، الشباب هم اللي يربونا لكن الاطفال هم اللي نربيهم. اطفال يعني ايه؟ الولد الكبير لما تامره بالامر ما يتساواش مع هواه يعمل لك ازاي؟ يفتح عينيك انت تخاف ان تلد الامة ربتها. اما الولد الصغير لسه اهبل ممكن تضحك عليه بكلمتين. طب ما فيش الان اهبل من الاهبل انا وانت معلش لكن لكن لكن فيه شيء من الهبل ما زال يحتفظ بشيء يسمى البراءة شيء شوية. فده اللي ينفع تربيه سريعا مبكرا ما تنتظر لغاية البنت تدخل الجامعة ولا والله أصلا رفضت الحجاب. لا هتجيبها من اعدادي من ثانوي لو دخلت الثانوية العامة ودخلت على الجامعة دون حجاب التمرد هيحصل. فلا تفكر في الفقر حتى يزداد همك. مش عايزك تفكر في الفقر. قول ايه انا مكفول لي رزقي وانا ببطن امي خلاص استريح لهذه المسألة بس انتهى الموضوع. لا تفكر في غير هذا. قول بكرة ان شاء الله جاي افضل من اليوم. لا تفكر في ولا تفكر في ظلم من ظلمك لان هذا يشجعك على الانتقام وضيق الصدر. دايما تذكر من ظلمك دايما تقول ما تجلس في مكان يا اخي قلت لك من قبل لا تدعو على الظالم ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. انت اقوى في الانتقام ام الله رب العالمين؟ طب ما تخلي ربنا ينتقم لك ما تدعو لله يا اخي اتركه لرب العباد. الله ما يمكن هو ظالم 60% وانت ظالم 50% الفرق الكبير. ما تترك الله هو الذي يتخير لك وهو الذي يختار لك وهو الذي يختار طريقة الانتقام. سبحان الله رجل من 10 سنوات دخل على مسؤول كبير في تحقيق فالمسؤول قال له أنا هدمرك أنت وأولادك. قال له طب بلاش أولادي. قال لا هذا قرار وشرده وأولادك. دخل الرجل السجن ظلما بقانون استثنائي وشرد الأولاد. دار الأيام بعد 10 سنوات يخرج هذا الإنسان ويتبوى مكانة معينة من القضاء يروح يحقق ضمن الفريق مع هذا المسؤول. المسؤول نسيه من كثر البلاوة اللي عملها نسيه قد له 30-40 سنة قاعد ما نسي. فيقول له ايه انا عايز اقول لك كلمة اختار هذا الإنسان بالذات ما يعرف نسيه. قال له ممكن تحقق معاي بس بلاش أولادي. قال له من 10 سنوات طلبت منك بلاش أولادي شردتهم وجاي الآن سبحان الله كما تدين تدان البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. بس خليك عندك يقين في الله اترك الله يختار لك. ليه انت تقتص ما تخلي السماء تقتص والسماء عندما تقتص تقتص بحكمة وعندئذ ويشفي صدور قوم المؤمنين هيشفي صدرك. بس متى لما اترك الموضوع لله. ظلمك في ايه قطعة ارض سمعني يا اخويا ياخد جزء منها من جهنم. في مال خليه يميل وياخد حرام هيعمل ايه بالحرام هيدعو مش هيستجيب له اولاده يطلعوا عاقين له. سبحان الله ظلمك بايه يعني خاض في سمعتك الله يدافع عنك. يا ابن مسعود الله يرضى عليه لما قال له او قال فيه ناس كلاما سيئا فابتسم قال يا مسعود انتوا عجب انتوا يعني التلاميذ الرسول دول عجب. فابتسم الرجل بيخوض فيه قال مدحنا بما ليس فينا وهكذا اوذينا بما ليس فينا هذه تساوي تلك. دي امام دي جد دي يعني الناس شكر في وجه حليم وكريم ولا لا كده ولا غيره. فلما يجي يقول ده بخيل واحمق يا عم اتحمل دي وصل دي الله وانت يعني خلاص سبحان الله العظيم الله. هل كل العباد وافقوا ان الله هو خالق هذا الكون ورازقه ولا في عباد يقولوا لا؟ ماذا صنع بهم رب العباد؟ يعطيهم كل شيء وبعدين ياتي يوم القيامه لماذا نقول رحمن الدنيا ورحيم الاخره؟ رحمن الدنيا لن يرحم المؤمن وغير المؤمن ورحيم الاخره لا يرحم الا المؤمن. هذا كتابه الذي يبدا بايه؟ يبدا بسم الله الرحمن الرحيم مش بسم الله القهار الجبار مش بسم الله المنتقم لا بسم الله ايه؟ الرحمن الرحيم. واخر كلمه في القران ايه؟ من الجنه والايه؟ والناس. قران بين دفتي علاقتك بالخالق وعلاقتك بالمخلوق. لو مشيت على المنهج تستريح. هل رايت صحابيا او صالحا انتقم إلا أن رب العباد انتقب له. سيدنا موسى وسيدنا هارون قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال لهم رب العباد؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. خلاص أنت عليك إيه؟ المهم لماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ طب بالله عليك إذا قامت القيامة سبنا يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طب ليه الرسول أغرس؟ هو وقت الغرس؟ طب القيامة قامت لما أغرس في الدنيا يستفيد منها الطير الحيوان الإنسان صح ولا لا؟ البيئة. طب ما فيش بيئة، البيئة خلصت والدنيا انتهت والأرض سوف تطوى السماء تطوى والأرض سوف تنتهي والجبال تسير. طب أغرسها ليه؟ ماذا يريد أن يزرع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يزرع فينا الأمل. اغرس إنها مالكش دعوة بالنتائج، النتائج مش شغلتك أنت، النتائج مش مهمتك أنت، أنت عليك الفعل والنتائج عند الله، أنت عليك الفعل بس. القيامة هتقوم والساعة وبدأت وكلنا هنحشر يوم القيامة ولا حد يستفيد لا من شجر ولا من غير شجر. يقول لا اغرسها. ليه؟ لأن النتائج على الله. لا تعوا الهم ايه الطفل اللي في بطن أمه، بالعكس ده أنا أحيانا أقول فيه يتيم أرحم من كثير من اللي أبوه موجود. أه والله. وفي يتيم ينشأ حنون ولطيف أكثر من اللي أمه سبحان الله على قيد الحياة تغذيه سما ضد أعمامه وضد أخواله وضد جدته وضد جيرانه سبحان الله. ولا الحمد لله يتبلو إيه؟ نعمة. فأنت لا تفكر في الفقر ولا تفكر في ظلم الذين ظلموك عشان ترضى، لأن لما تفكر في ظلم اللي ظلموك تعيش غير راضي. وكلم عن الرضا، كيف يجي الرضا؟ وأنا دايما الظالم في وجهي يا أخي. لا صحيح لما تذكر الصحابة صدرك ينشرح، ولما تجلس أمام جلسات النشرات الأخبار وتشوف الظالمين والمجرمين يضيق صدرك. فقلل رؤية الظالمين وانظر إلى وجوه الصالحين. بس انظر في وجه زوجتك كفارة وطهور. رضا، ارضى بما قسم الله لك. ليه؟ دين الإسلام أمرني وأمرك أن نغض الأبصار. قال يعني يعني يعني هتحمي نفسك من ايه؟ عن الذي لا انت عليه كله قادر ولا عن بعضه انت صابر، صح ولا لا؟ طب دي حمرا ودي خضرا ودي صابرا ودي طلع دي هتعمل ايه؟ يعني هتزوج المية دول؟ مش هيحصل، صح ولا لا؟ طب ولما تنظر اذا نظرت الى 100 امرأة ماذا اخذت منهم؟ واذا نظر 100 الى اهلك ماذا ابقوا لك؟ خلي بالك من دي. انت بتنظر لمية اخدت منهم ايه؟ ولا شيء. طب والمية هؤلاء صارت لهم حقوق عندك اذا نظروا الى حريمك انت زوجتك وبناتك واخواتك وامك وخالتك وعمتك، ها ماذا اقول لك؟ قلت لك شيء. فخلي بالك، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزن يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. هذا كلام سيدنا علي. واحد يقول لك ما تقول لنا ولا تزر وزر يا ابن الحلال، ما هو لا تدع للشيطان فتحة، خلاص غض البصر. والله ما من عبد غض بصره إلا وأطلق الله بصيرته. في علاقة عكسية بين البصر والبصيرة، تغض البصر تنطلق البصيرة، تطلق البصر تنطمس البصيرة. انت عايز في ايه فيهم؟ عايز البصر ولا البصيرة؟ الرجل المعلم الذي كف بصره عابوا عليه، قال يعني انت رجل كذا وكذا، قال الحمد لله الذي رزقني العمى حتى لا ارى وجوهكم. سبحان الله، تتعزوا علينا سبحان الله. نسأل الله السلام، لا اله الا انت. الله يرحم شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك، كان وعنده 10 سنوات كف بصره، ولكن كان عنده بصيرة يغبط عليها. المهم مرة ولد أهبل من بتوع الأمن يتحقق معه الاسم، عنده ورقة مكتوب فيه أسماء حاجات معينة، الاسم قال له الاسم كذا كذا، المهنة يعني واحد كفيف ولابس أزهري ويطلع منابر وعامل ضجة في مصر والعالم الإسلامي كله، المهنة قال له مراقب جوي. سبحان الله. السائل أهبل ولازم المسؤول يكون ناصح، هيعمل له ايه يعني؟ مهنته ايه يعني؟ مهنته ايه؟ طبال؟ موسيقار مثلا؟ امام شيخ عالم؟ لكن هو عنده اسئله. الله يعطي الصحه على شيخنا القرضاوي، مره في 20 سنه كده نازل القاهره في المطار، قالت كده أهبل كده من اياهم، ايوه استاذ اسمك؟ قال له يا ابني اسمي كذا كذا. قال له هو عنده اسئله محدده، منذ متى التزمت؟ وعنده اسئله كده. قال له يا ابني والله انا ملتزم من ساعه ما نزلت من بطن امي من 70 سنه. سبحان الله، انا نزلت ليه تروح ملتزم كده؟ فالشيوخ دول متربين كده يعني، الواحد وهو طفل او ما حفظ له القران بقى اسم الشيخ فلان، استحي العب كوره، استحي انزل مع العيال حمام السباحه، استحي انا لعيب، انا عندي 10 سنين اسم الشيخ عمر. طب يعني معقول نعمل حركه من اياه دي؟ العيال يلبسوا شورت كلهم في حصه بتاع الرياضيات؟ ابدا، السحر لازم اجيب ايه؟ بتاع طويل عيب. الشيخ عمر ده ايه؟ عادي سبحان الله، لكن شيخ سبحان الله تقول ان متى التزمت؟ المهم ما علينا، ما تصلوا على رسول الله. بس بتحركوا كده شويه يعني ان شاء الله. ايضا لا تفكر ابدا في انك تفضل تعمل في الدنيا وتحسب للدنيا وتبني للدنيا وتتكلم للدنيا، انا عايز شويه للاخره. اول الشهر عندك مصروفات محدده، دي كهرباء ودي مياه وده مصروف مدرسه وده اكل وهو الى اخره. بالله عليك عايزك في الدرس ده تنوي نيه صادقه، ولو 20 درهم حتى، 10 جنيهات، دنانير، دولارات، اي عمله، عشان الدرس لما يسجل يبقى عالمي يعني، مش محدد بايه، تحديد محدد. المهم ال دي والايه ده قسط الايه المدارس، ده قسط الادويه، ده قسط سداد دينك، ده قسط. خلي ال20 دي ولا ال10 ولا ال30 قسط الاخره، خليها لغايه ما تموت. قسط الاخره تطلعها لله، والمؤمن ناصح. هقص لك قصه غريبه شويه. مديره مدرسه منذ مده قريبه في احدى البلاد العربيه، لن اذكر البلد يعني، غابت المديره يومين. فالمدرسات معلمات عندها 24 25 معلمه. كنت فين يا استاذه؟ لا والله كنت في مهمه. خير يعني؟ بس قولي لنا فين. والله الحقيقه تزوجت زواج مسيار. مسيار؟ خبر ابيض. من تعرف الاخوات فضوليات، مدرسات معلمات وزيرات لازم فضوليه. من؟ لا ما اقدر اخبرك. استحلف لك بالله. لا ما اقدر. هو مش شخصيه مشهوره رهيبه يعني؟ قلت والله اصل خطر ان اقول لكم. لا ما احنا متحملين الخطوره. هتزعلوا. لا واحد زوج احداكن. يا دوغي مديره مدارس خطافه لله زي ما بيقولوا في الافلام، يا خبر ابيض الموضوع كبر. التانية جات لهم ايه؟ حالة من ال، لكن تتخيل لو انت طبيب ولا فاهم في ضربات القلب يا اخوة. وطبعا كل واحدة جات الشاشة بتاع رأس صح الرجل كمان كان غايب من يومين طبعا. وايه وابليس يبعت على طول فرصة. يعني طبعا ما هو انت كده هتسيبينا كلنا ان احنا شاكين فيهم خير من غير شيء. وجات القضية دي يا الله خبر ابيض. دي قصة حقيقية يعني، او مش عارف مش قصة خيالية. لازم طيب تطلع من شنطتها حقيبتها 500 ريال. انا بقول لك مش هقول البلد يعني، 500 عمله من البلد انت. جل من لا يسأل. ما كلهم في الشرق هم، المهم يعني في الهم الشرق 500 ريال اذا اخذتها يبقى مش زوجها. اطلع كل واحد فتحه تدفعنا تدفع عايزه تعرف الايه؟ تاخذ النتيجه. اللي تاخذها منها تعود الى الحياه مره اخرى، اللي تاخذها منها مع انها مطلعه عليه في البيت، لكن لا يعني اموته على ايدي مش على بيدي لا بيد عم. ابا منذر حنانيك فاستبق بعضنا فان بعض الشر اهون من بعض. المهم 500 كل ما تاخذ من واحده يعتعد اليها الحياه. خلف من الكل ما عدا معلمه غائبه اتصلوا بيها عايزين ما هو خرم بعد ما استريحوا عايزين يدخلوا في الفضول. يا ام فلان انت فين؟ انا والله الولد عنده حرارته 40 وانا واخد اجازه رسم. لا ده لازم تيجي الموضوع اخطر من الولد خبر ابيض ده القصه كذا كذا. 5 دقائق المعلمه سابت الولد وحررت الولد. لا حرار ولد مين يا ابدا المصيبه دخلت على ابو الولد. الله قالت لها طلعت لها ايه 500 ضريبه. قالت لها لا انت بالذات تدفعي 1000. الله الله شكت فيها. المهم اخذت الاب جمعت تقريبا 12,000 كذا عملة خلاص يعني ما قلتش ريال. المهم يعني قلت لهم شوفوا من السنة اللي فاتت يا أولاد المؤمنين أقول لكم كل واحدة 50 ريال بس نعمل مسجد في المدرسة وانتوا رافضين عشان بيت الله عشان البنات يصلوا في المسجد ورافضين. أقول لكم عشان مجرد أخبركم بخبر عن زوجك تدفعي 500 والله الفلوس دي ما هي راجعه هنبني بيها مسجد شيت ولا انا اتزوجت من سيارة ولا انا اصلا ليا في الزواج. بارك الله في المدير. المهم يعني ما عليك لا تعليق في برامج اسمها ايه لا تعليق كل واحد يعلق براحته. المهم يعني بس هو ايه امتحان صعب صح فنسأل الله السلام. طيب كيف يتبخر السخط ويدخل الرضا؟ انا عايز ادخل باب الرضا. اول شيء اول ما يحصل لك امتحان او ابتداء اسال سؤال من الذي جاء بهذا الامتحان؟ الله. هذا الامتحان بعين الله عز وجل؟ نعم. الله يعلم ان مصلحتي في هذا المرض او الضنك او الاذى او الهم او الغم او الابتلاء او الامتحان اللي جاني يبقى اذن رب العباد يخبئ لي خيرا. لان اول يعقوب ما ادرك القضيه غير ايه؟ قال فصبر ايه؟ يعني ايه صبر جميل؟ وفي صبر غير جميل؟ في صبر غير جميل. الصبر اللي فيه شكوى. الصبر اللي محاط بالشكوى، لكن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يعرف الشكوى. انت عندك الصبر الجميل وعندك الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل. وفيه الهجر الجميل. شوف القران حلو ازاي؟ الهجر في جميل والصبر ده صبر مر في صبر جميل وسبحان الله والصفح. فما هو الصفح الجميل صفح بلا عتاب. خلاص يا عم يا ابو فلان احنا خلاص يا عم انا نسيت الموضوع ولا اذكره به مرة اخرى ده اسمه الايه الصفح الجميل. طيب الهجر الجميل هجر بدون انقطاع. كل ما تروح لعمتك او خالك يغتاب العيلة وعيلة العائلة والقبيلة والناس والكبير والصغير فايه تروح تزوره في المناسبات فقط ده اسمه هجر ايه هجر جميل هجر بلا انقطاع ما تقطعش لان ده رحم حتى وان كان مؤذي اخوك كل ما يود ولا خلي بالك انت ظلمنا في الميراث خلي بالك يضايق صدرك سبحان الله فاذا تزور ايه زيارة ايه زور غبا تزدد حبا سبحان الله فده اسمه ايه الهجر الجميل. الصبر الجميل صبر لا تشكو الخالق الى المخلوق ولكن تشكو الدنيا والمخلوق الى الخالق. انما اشكو بثي وحزني. فلما صبر الصبر ده ماذا انتج صبره؟ رجع له يوسف والاخوة بقى احبة حتى قال له يا يوسف قص علي ما حدث لك مع اخوتك. عايز يطمئن هم لما اخذوه عملوا لك عايز يعرف القصة اب ملتاع. قال يا أبتي لا تسألني عما صنع بي إخوتي ولكن انظر ما صنع بي ربي. بس اسمع كلام الفضل الإلهي اللي هو إيه عمله معايا خرجت من السجن واحتاجوا لي وقعدت شوف المملكة اللي أنا فيها فنسي الهم عندما رأى الإيه الأمل. فهذا هو الإنسان المؤمن. فأنت أول ما ينزل عليك ابتلاء قول آه زي ما ضربنا المثل من قبل لو جاء ولدك وهو حزين لأن أحدا قد ضربه أول سؤال تسأله ولد تقول له إيه ها؟ من إيه من ضرب صح ولا لا؟ لو قال لك أخوي الكبير أو عمي أو خالي تهدأ ولا لا تهدأ؟ يبقى الولد عمل إيه عمل مصيبة تستدعي أن أخاه الأكبر أو عمه أو خاله قد إيه أدبه. طيب لما تصفع أنت من الدنيا وتعلم أن هذا إنما هو من الله رب العالمين الحنان المنان، يبقى لمصلحتك أم ضد مصلحتك؟ فلما يجيك الابتلاء قل آه ده من الله، من الله، بس من الله. يعني إن تصيبك حسنة من الله، إن تصيبك سيئة فمن نفسك أنت، لكن إيه في الآخر قل كل من عند الله خلقا وتقديرا وابتلاء وامتحانا، لأن الله قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى، والله أنت أحيانا تبتلى في صورة صغيرة قد تكون مضحكة. في من السنة الماضية يمكن قصيت عليكم، ماشي آتي بغرض معين من مول كله زحمة، واحد أخ فاضل معه زوجته منتقبة ومصمم أن يتصور معي صورة في ممر الناس زرع جاي، وأنا أستحي من هذه الأمور، والناس اللي أجنبي بصوا من هذا الذي أخذ سبحان الله. الأخت تأخذ صورة اللي جاي الناحية دي يتوقف، واللي جاي الناحية دي يتوقف، وده كمان صورة وأنا صار خلاص. بعد كل المفاجأة قال انت مين بقى؟ قلت انا الذي تصورت معك ولا تصورك. لا اله الا الله، وانت مش عارف انا مين؟ قال لا مش واخد بالك. قلت لهم انت تاخد معايا صوره ليه؟ جرست زوجتي قالت لي فلان فلان ما سمعتش الاسم كويس، خد صوره معاه. ف اه انت بتطبق قوانين المنظمة الدولية وانا زلمة لا اله الا الله، فانت محط اختبار. هذه حركة زي صحيح مضحكة الان، لكن لك اتخيل حالك ساعتها، يا رب في سبيلك سبحان الله، يا رب حوالينا ولا علينا، يا رب اللهم عليك بالضراب والاودية، لا اله الا انت. ها رجل مر باب الامس في الجوازات الفرنسية، واحد من اصل عربي، اسمك ايه؟ هو كده. قلت نعم. قال اسمك ايه؟ اسمك فلان الفلان. قال ما انا برضه كنت بقول كده. تبارك الله، وده ابتسم وانتباه عصبي ما مش عصبي، كل واحد يبتلى على قدره، ايه يعني المشكله؟ سبحان الله، لله الامر، سبحان الله العظيم، الله المستعان. الله يا رجل المؤمن الحرمه تفتح زجاج السياره وتعطي تنبيه عشان انظر، نظرت. الكلام ده من زمان، كان قبل الفضائيات السبعينات. انت الشيخ عمر انت والله يقولونها، انت للعيال يوم الاثنين اعطيتهم الدرس، قلت لهم ايه بالضبط انت في ايه؟ كل ده في الاشاره، حوار في الاشاره. لكن تخيل اللي ماشي ده يقول الشيخ عمر بيكلم من على برضه مصيبه برضه. المهم ف في ايه يا ستي؟ لقيت الولد عندي 12 سنه، اروح المطبخ ماشي قدامي وطالعني، اروح الغرفه ورايا وطالعني، في ايه يا ولدي؟ قال الشيخ عمر قال النظر في وجه الوالدين عباد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما قطب وجهه، لما اشكر عليها طيب، لا اشكر عليها ازاي؟ قال سبحان الله لا تشكر، نسأل الله ان يشرح صدورنا. اذا طلبت من الله شيئا ولم يتحقق فلا تسخط ولا تتضجر ولا تقل ان الله غير راض عني. هل تتخيل ان سيدنا يعقوب كم سنة يدعو الله رب العالمين ان يرجع اليه يوسف؟ دعا ولا لم يدعو؟ هل عاد اليه كما طلب هو ام عندما امر الله عز وجل؟ انت احسن من يعقوب؟ هذا لا حاشا لله، هذا نبي من الانبياء، رسول من الرسل، لكن طلب من الله، لكن الله هل ارجع له ولده؟ ام الكريم لما ابنها هرب وترك مصر عنده 30 سنة، اكيد 10 سنوات على اعصابها تدعو رب العباد ان يعود اليها ايه؟ موسى. هل عاد في الوقت الذي ارادته هي ام في الوقت الذي اراده الله؟ ترجم الاحداث بهذا الشكل، القران مش جاي عشان يحكي عليك ليك حكايه، لا والله. جمعتني اول امس مع اخوه علماء واخوه فضلاء من اهل القراءات جلسه طيبه، كانوا يتكلموا عن علم الاصوات، والله اكتشفت في الامه همم وقمم، والانسان ما زال تلميذ يحفظ يتعلم. تكلم عن علاقه القران والتلاوه بعلم الاصوات، العلم نفسه، علم الصوت نفسه. فجاء الدور علي فقلت لهم والله العجيب، شوف سوره تقول ايه؟ افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. كلمة ضيزة في اللغة هذا يعني قسمة ظالمة. قسمة إيه؟ ظالمة. بس الضاد حرف قول حروف فيها، وازاي كذلك الياء المقصورة ده آخرها حرف خفيف، ده في علم اللغة الكلمة دي مستهجنة سمعيا، يعني مش مستهجنة يعني تعمل قلق في السمع عند علماء الأصوات لما تدخلها في المعمل الصوت تجد ان فيها ايه مش متراكبة. ليه؟ لان الآيات اللي قبلها هي الصاق تهمة بالذات العالية من هؤلاء المجرمين ان له ايه اولاد ودو ايه بنات لكم الذكر وله الانثى، فعشان هم القسمة بتاعتهم ظالمة والحكم ظالم جاءت الكلمة قلقة حتى في علم الأصوات. تلك إذا قسمة ضيزة، ما يقول إيه؟ تلك إذا قسمة ظالمة، ها؟ تلك قسمة عبرت الحد. لكن القرآن الكلمة عجيبة ودقيقة كما قلنا في كلمة الجثث والقبر وكلاهما معنى واحد. الأجداث يخرجون من الأجداث إيه؟ صراع. وفي الآية الثانية يقول إيه؟ وما أنت بمسمع من في الإيه؟ والله في الأجداث في القبر. طب ليه؟ اللغة العربية عجيبة. الجثث هو صوت الخيول عندما تبدأ في السباق، أول ما تبدأ السباق ابتدي إيه؟ في إيه؟ صوت وفيه حركة. كلمة الأجداث في القرآن لما تشوفها تلاقي فيها حركة، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، إنهم جراد منتج. ده الجدل. لكن القبر عبارة عن إيه؟ سكون وهدوء، وما أنت بمسمع من في القبور. يائس كما يائس الكفار من أصحاب الإيه؟ القبور. انظر إلى عظمة القرآن ودقة القرآن. فإذا رضيت بأن الله اختارك لدينه مسلما موحدا مستقيما محبا للعلم، هذا الرضا يورثك ثمرات طيبة، تهدأ بالا ولا تكن عصبيا. أنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن في شكاوى كثيرة وصلت بالتأخير. إن شاء الله رب العالمين أولا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بإذن الله من الاثنين القادم الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله رب العالمين، لأن الحقيقة في ناس بيتأخروا وفي ناس معهم أولاد ومعهم زوجة. وبعدين أنا عايز أخليك تروح بدري تنعم بالجلوس مع أم فلان وأم فلان وتدعو لي بالخير. الله يرضى عليك، لا تدعو علي أنا مسكين أحتاج إلى دعوة منك صالحة في جوف الليل والناس النيام. أنا ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت يعني إن شاء الله رب العالمين. فبإذن الله من الاثنين القادم نمرة واحد الدرس بعد المغرب إن شاء الله، نمرة اثنين الدرس يكون 40-45 دقيقة لأن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وأنت تنطلق ساعتها اللي عايز يروح يصلي العشاء في مسجد الحي، الجو جائع من الليل وجاي من الصباح ما عاد إلى بيته، من باب إيه؟ يسروا على الناس حتى ييسر الله علينا جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اكتب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اكتب لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.